الرحيم. اللهم أنزل على قبور آبائنا وأمهاتنا من رحمات هذه الليلة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افتح لهم في قبرهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نسألك صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا باسط اليدين بالرحمة، يا غني عنا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم حرمنا على النار، اللهم اكتب براءتنا من النار، اللهم إن أجسادنا ضعيفة على النار لا تقوى، فحرمها على نار الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين المحسنين في أعمالهم وأقوالهم، اجعلنا من المقبولين والفائزين يا رب العالمين. نسألك صدقا في أعمالنا وإخلاصا في أقوالنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك، لا رب لنا سواك فندعوه ولا خالق لنا غيرك فنرجوه. نسألك يا مولانا أن تلطف بإخواننا في فلسطين، اللهم الطف بهم في فلسطين، اللهم الطف بهم في فلسطين، اللهم أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم واحقن دماءهم وأقل عثرتهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم عليك باليهود الحاقدين، يا الله أحصهم عددا، يا الله اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بني صهيون، يا الله اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه. اللهم هدم كيانهم، اللهم هدم دولتهم، اللهم هدم دولتهم، اللهم صب عليهم عذابك وغضبك ورجزك ومقتك إله الحق. اللهم انتقم للأطفال الرضع والشيوخ الركع، يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، يا من حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم اقصم ظهرهم، اللهم اقصم ظهرهم، اللهم أسعدنا بقتلهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك في نحورهم ونجعلك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من مكرهم وخبثهم وكيدهم يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، كلهم في أرض الشام، كلهم في العراق، كلهم في اليمن، كلهم في كل مكان وتحت كل أرض وفوق كل سماء. يا رحمن يا رحيم، برحمتك نستغيث، أصلح شأن أمتنا كلها، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.